يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. يستدلون على ذلك على التفريق بين الرجل والمرأة، ما هذا أستر، ما هذا أستر للمرأة، والمرأة مأمورة بالستر. وقلنا القول الثاني للمسألة أنها كالرجل تماما، لكن إذا كانت عند رجال أجانب يعني يرونها فهنا صحيح توجه ما قاله المؤلف رحمه الله من أنها يعني لا تجافي ونحو ذلك، لكن إذا كانت وحدها فإنها كالرجل. وذكرنا الأثر في ذلك أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أو رحمها الله أنها كانت تجافي إذا سجدت. الأثر أنها كانت تجلس جلسة الرجل، يعني في التشهد تجلس جلسة الرجل. هذا الأثر أورده البخاري وقال: وكانت فقيها، وكانت فقيها. قلنا أما الدرداء هذه الصغرى وهي تابعية، هي أنا قلت في الدرس الماضي ليست زوجته بالدرداء، لا هي زوجته، لكنها زوجته الصغرى التابعية وليست زوجته الصحابية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حانقا وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض الأفعال التي تكره في الصلاة أو تباح وتستحب. لما ذكر صفة الصلاة، الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ناسب أن يذكر بعض الأفعال التي تقع من الناس في صلاتهم، قد تكون مكروهة، قد تكون مباحة، قد تكون مستحبة. ويعني معروف الفرق بين الكراهة والإباحة والاستحباب، وليس كذلك؟ المكروه هو ما طلب الشارع فعله، طلب من نهى الشارع فعله، نهى الشارع. طبعا عبارات الأصوليين رحمهم الله تعالى، منهم من يعبر في تعريف المكروه والواجب والمباح المستحب بحكمه، ومنهم من يعبر بوصفه. فحكمه واللي ذكرتم أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهذا حكمه. ومنهم من يعبر بوصفه بأنه يعني حقيقته أنه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، والمباح هو مستوي الطرفين، يعني لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لذاته، لكن إذا اقترن به أمر آخر قد يصل إلى الاستحباب وقد يصل إلى الكراهة أو التحريم. يعني مثلا النوم هذا مباح، لكن إذا نوى بالنوم التقوي على طاعة الله عز وجل فإنه يعتبر مستحبا، وهكذا سائر المباحات، لو نوى بها التقوي على المعصية صار أمرا محرما وهكذا. المستحب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فهو يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيء من المكروهات في الصلاة. قال: يكره في الصلاة التفاته. الالتفات بالبصر يكره أن يلتفت في الصلاة، والدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما في صحيح البخاري. والالتفات يعني عندنا التفات في القلب والتفات في البصر، والتفات في القلب هو أشد الإنسان في صلاته يعني، وهذا لا يخلو منه عد مصلي، لكن الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يجاهد نفسه، فالإنسان في صلاته يقابل الله عز وجل ويناجي الله عز وجل، فينبغي في صلاته أن يكون مقبلا بوجهه وقلبه على ربه سبحانه، ولا ينبغي أن يلتفت بقلبه عن الأمر الذي انتصب له. والالتفات في البصر هذا قد يدل على التفات في القلب، قد يدل على التفات في القلب، إن التفات في البصر يعني كأنه يبحث عن شيء فقلبه منشغل عن الصلاة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والقاعدة في المكروه أنه يباح عند الحاجة، أنه يباح عند الحاجة، ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. كما لو مثلا امرأة عندها طفل رضيع بين يديها فبدأ يحبو من خلفها، فلها أن تلتفت لكي تطمئن عليه، لكي تطمئن عليه، فهذا التفات للحاجة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السهل ابن الحنظلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب، يلتفت إلى الشعب. والالتفات يبطل الصلاة إذا كان بجملة البدن، إذا كان بجملة البدن التفت التفاتا كاملا بجملة البدن فاستدبر القبلة، فهنا يعتبر هذا الالتفات مبطلا للصلاة، لأن هنا ترك شرطا من شروط الصلاة. طبعا هذا إذا كان لغير ضرورة، لغير ضرورة. فالالتفات الالتفات الكامل إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة، مثل لو كان في خوف، لو كان في خوف وصلى واستدبر القبلة فهنا لا بأس به، لا بأس به للضرورة. قال ورفع بصره إلى السماء، يعني أنه من المكروهات أن يرفع المصلي بصره إلى السماء، والمشروع للمصلي أن يكون بصره في موضع سجوده، بصره في موضع سجوده، إلا في التشهد فإن بصره يكون متجها لإشارة سببته. فيكره أن يرفع بصره للسماء لما ورد من النهي في ذلك، لما ورد من النهي في ذلك، عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء إلى الصلاة، عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، حتى قال بعض أهل العلم إن هذا من المحرمات وليس من المكروهات لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال وإقعاؤه، وهذا من المكروهات، الإقعاء، الإقعاء في الصلاة، والإقعاء يكون في الجلوس، الإقعاء يكون في الجلوس. وقد جاء في الحديث إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، فلا تقعي كما يقعي الكلب. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الإقعاء، في تفسير الإقعاء، فذكر له عدة معاني، والذي فسره به الإمام أحمد رحمه الله، الذي فسره به الإمام أحمد رحمه الله هو أن ينصب قدميه، ينصب قدميه ويجلس على اليتين، ينصب قدميه ويجلس على اليتين، هذا فسره به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك تفسير آخر للإقعاء واضح الصفة هذه. طيب هناك تفسير آخر للإقعاء وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على مقعدته ويعتمد على يديه، يعتمد على يديه كما يفعل الكلب، وهذه أقرب إلى صفة جلوس الكلب، هذه أقرب إلى صفة جلوس الكلب، ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على مقعدته و يعني يعتمد بيديه على الأرض، ويعتمد بيديه على الأرض. وهذا تفسير أهل اللغة، وهذا تفسير أهل اللغة. ورد في صحيح مسلم أن طاووس قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فقال إننا نراه جفاء بالرجل، فقال هي السنة، فقال هي السنة. فمن العلماء رحمهم الله، طبعا فسر هذا الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس بأن ينصب قدميه ويجلس عليهما، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما. من العلماء رحمهم الله من قال إن هذا كان الجلوس في أول الإسلام ثم نسخ، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، فاستقر الأمر على جلسة الافتراش، استقر الأمر على جلسة الافتراش. ومن العلماء من قال لا، إن هذا هي إحدى الجلسات أو الصفات الواردة في الجلوس بين السجدتين، فإما أن يجلس مفترشا وإما أن يجلس مقعيا، يعني ينصب قدميه وليس هو الإقعاء المنهي عنه، وليس هو الإقعاء المنهي عنه. واضح؟ ولا في سؤال؟ طيب. وافتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا، تقدم لنا أن المستحب في السجود أن يجافي، أن يجافي، فتكون الساعدان مرفوعان، ما يكون الساعدان مرفوعين عن الأرض، فيكره للمصلي أن يفترش ذراعي ساجدا، يعني يكون ذراعيه على الأرض. وهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال وعبثه لمنافاته لهيئة الصلاة، فالصلاة مشروع فيها السكون والطمأنينة، فإذا عبث فقد نافى هيئة الصلاة. وفي الروض، في المروى استدل بحديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتخصره يعني أن يجعل يديه على خاصرتيه، وهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وقيل إن هذا فعل اليهود في صلاتهم. قال وتروحه، وتروحه بمروحة ونحوها، يعني يهف على نفسه، فهذا من العبث، لأنه من العبث هو داخل في العبث، فإنه يكره في الصلاة. لكن إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة لحر شديد نحوه فلا بأس به، إذا كان لحاجة فلا بأس به، فإن المكروهات تباح للحاجة. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها، فرقعة أصابعه وتشبيكها. ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. وفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابع أحد الصحابة لما شبك أصابعه في الصلاة، لما شبك أصابعه في الصلاة. فتشبيك الأصابع وفرقعتها هذا من العبث الذي ينهى عنه المصلي. أما بعد الصلاة إذا انتهى من الصلاة فلا بأس بتشبيك الأصابع لفعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث اليدين. قالوا أن يكون حاقنا، حاقنا يعني أنه محتاجا إلى البول، يدافع البول. فهذا من المكروهات أن يصلي الإنسان وهو حاق، أو كذلك يدافع الغائط ويسمى مدافع الغائط حاقبا بالباء. حاق هذا يدافع البول، والحاقب هذا الذي يدافع الغائط، والذي يدافع الريح يسمى محتبس. لا له اسم قريب من حاق إنه حاقب. حازق. حازق حسن. حازق. حازق هو الذي يدافع الريح. فيكره أن يدخل الإنسان الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: أو بحضرة طعام يشتهي، أو بحضرة طعام يشتهي، يعني يكون عنده طعام ويكون مشتهيا له. وأيضا يضاف قيد ثالث، أن يكون يمكنه تناوله حسا أو شرعا، يكون مما يمكنه تناوله حسا أو شرعا. فكون بحضرة طعام يعني عنده الطعام وليس مشتهيا طعاما ليس عنده، فهذا لا يمنع أن يصلي. هو بحضرة الطعام يشتهي، فإذا كان لا يشتهي، عنده طعام لكن لا يشتهي، فإنه هذا لا يمنعه أو لا تكره الصلاة في حقه. وكذلك أن يكون مما يمكنه تناوله حسا أو شرعا. حسا يكون هذا الطعام له، له هم يكون مثلا يعني يشم طعام الجيران ما يقدر يأكله، فيقول أنا والله جاء ومشتهي طعام، فنقول لا، ما دام أن الطعام ليس لك فهذا لا يمكنك تناوله، فهنا لا يحق لك أن تؤخر الصلاة لأجل ذلك. أو شرعا يعني لو كان مثلا صائم قام لصلاة العصر وعنده طعام ويشتهيه لكنه صائم لا يستطيع تناوله، لا يستطيع تناوله، فهنا لا يؤخر الصلاة لأجله. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. وجاء في الحديث أيضا: إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا به، فابدأوا به قبل أن تصلوا ولا تعجلوا عن عشائكم. سم إذا كان إيه طبعا أحسنت، إذا كان ذلك عادة، إذا كان ذلك عادة، مع أنه ما يوضع طعامه إلا عند الصلاة، فنقول هذا يعني كونه معتادا لذلك هذا يمنع منه، يمنع منه، لأن هذا صار حيلة على التخلف عن صلاة الجماعة، تخلف عن صلاة الجماعة. لكن إذا وافق ذلك أحيانا فلا بأس. قال: وتكرار الفاتحة، يعني يكره أن يكرر الفاتحة لعدم نقله، لعدم نقل ذلك. فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة في الركعة مرة واحدة. وأيضا خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بتكرار قراءة الفاتحة. يعني بعض الفقهاء قالوا إذا كرر الفاتحة فإنها تبطل صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ نعم، لأنه زاد ركنا، هي ركن فزاد ركن، كما لو مثلا ركع مرتين، الركوع ركن، فإذا ركع مرتين متعمدا بطلت صلاته. فبعض الفقهاء قالوا إنه إذا كرر الفاتحة مرتين تبطل صلاته، لكن الحنابلة رحمه الله تعالى قال إنها لا تبطل صلاته بذلك، لأنها ركن قولي، والركن القولي لا يبطل تكراره الفاتحة، أو لا تبطل زيادته الفاتحة، نعم لا تبطل زيادته الصلاة، لأنه لا يغير من هيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي فإنه إذا زاده في الصلاة فإنه يعتبر غير من هيئتها، فلذلك يؤدي إلى إبطالها. لكن لو كررها للشك فيها، يعني مثلا شك هل يعني مثله هو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، شك هل قرأ الفاتحة كلها أو قفز آية أو آيتين منها ولم يترجع عنده شيء، فهنا نقول لا بأس أن يعيدها، لا بأس، أو الأصل أن يعيدها للخروج من الشك. هذا طبعا ما لم يكن الإنسان كثير الشك، ما لم يكن الإنسان كثير الشك فإنه لا يرجع إلى شكوكه. قال لا جمع سور في فرض كنفل، يعني أنه لا يكره للمصلي أن يجمع سور في الفرض، يعني يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الواحدة سورتين فأكثر، فهذا لا بأس به ولا يعتبر مكروها. وهذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كالصحابي الذي كان يصلي بأصحابه فكان يقرأ سورة ويقرأ معها سورة الإخلاص، فرفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ذلك، قال لأنها ولأن فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. والنفل أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع السور في الركعة الواحدة، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. سنت. هنا ذكر لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من المكروهات، الآن يذكر بعض المباحات، بعض المباحات في الصلاة. قال وله رد المار بين يديه، طبعا له يعبر بها عن المباح، لكن أحيانا يكون هذا الفعل مباحا وأحيانا يعبرون بله له كذا ليس للدلالة على الإباحة، فقد يكون مستحبا لكن للرفع قول من قال بالمنع، أو لدافع قول من قال بالمنع، أو أحيانا لرفع التوهم، لرفع توهم أنه غير مباح. فمثلا رد المار بين يديه، كون المصلي يرد المار بين يديه، هذا ابن قدام رحمه الله نقل أنه لا يعلم مخالفا في أن للمصلي رد المار بين يديه، أن المصلي رد المار بين يديه، فقد يكون المؤلف رحمه الله تعالى عبر هنا بله، والحنابلة يعني يرون أنه مستحب، يرون أنه مستحب، فقد يكون المؤلف رحمه الله عبر بله لا للدلالة الإباحة لكن لرفع توهم من يتوهم المنع، من يتوهم المنع، يعني قد يكون الإنسان يتوهم أن المصلي خلاص لا يتعلق بشيء يطرأ عليه، فلا ليس له أن يرد من مر بين يديه، فأتى به المؤلف رحمه الله تعالى لرفع هذا التوهم. والدليل على ذلك، على استحباب رد المار بين يدي المصلي، قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. وجاء المنع من المرور بين يدي المصلي في قوله صلى الله عليه وسلم سنت لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. من الإثم ورد في الحديث طبعا من الإثم زيادة من الإثم هذه في الصحيح سنت هي ليست في، يبدو أنها ليست في شيء من طرق الحديث يعني المشهورة. والحافظ عبد الغني المقدسي أوردها في العمدة، أوردها في العمدة بهذا اللفظ من الإثم، وانتقده الشراح بأنها ليست في الصحيح، وهو قد قد يعني اشترط على نفسه أن يريد الأحاديث التي في الصحيحين. ومما انتقده أو نقل انتقاد ابن حجر رحمه الله في الفتح. وابن حجر رحمه الله في البلوغ أورده كذلك بلفظ من الإثم. يعني انتقد عبد الغني ووقع فيما انتقده فيه. وهذه اللفظة من الإثم وردت في بعض نسخ صحيح البخاري، في بعض نسخ صحيح البخاري، نسخة الكشميهني، نسخة الكشميهني. وذكر الحافظ حجر رحمه الله أنه قد يكون الكشميهني وجدها في الحاشية، في حاشية الصحيح، فألحقها في المتن، ألحقها في المتن. يقول أن الكشميهني ليس حافظا وإنما هو راوي من الرواة، فيعني ألحقها ظنا منه أنها من الحديث. والإمام البخاري ورده يعني تحت باب إثم المار بين يدي المصلي، فلعله يعني البخاري فسرها به من الإثم فظن الكشميهني أنها من الحديث. قال وعد الآي يعني للمصلي أن يعدها، يعقدها بيده. وهذا ورد في بعض الأحاديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح الحديث الوارد في ذلك، ولكن نقل يعني عمل بعض التابعين به نقل يعني ولم يعلم لهم مخالف. فله أن يعد الآي بيده. والفتح على إمامه يعني أن يرد على إمامه إذا أخطأ في القراءة، وهذا إذا كان في الفاتحة فإنه يجب أن يرد على إمامه، لأن قراءة الفاتحة واجب أن يركن من أركان الصلاة. أما في غير الفاتحة فلا يجب، يعني يستحب ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة فالتبس عليه في القراءة، فلما فرغ وجد من صلى معه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال له أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك يعني أن ترد علي لما أخطأت. وهذا يدل على أنه يرد المصلي عن المأموم على إمامه إذا أخطأ. قال لبس الثوب والعمامة يعني مثلا كبر وهو لم يعني يلبس ثوبه جيدا فله أن يلبس ثوبه، أو يعدله أو يعدل الإمام ونحو ذلك، فهذا للمصلي أن يفعله في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث وابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم لما كبر التحف بثوبه عليه الصلاة والسلام. قال وقتل الحية والعقرب والقمل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وفي معناهما كل ما هو مضر ويباح قتله كالقمل، كل ما هو مضر ويباح قتله كالقمل. وهذا قتل القمل في الصلاة مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهو، يعني أنه إذا تحرك المصلي في صلاته يعني مثل في لبس الثوب العمامة، في قتل الحي والعقرب وغيرها من الحركات، لو تحرك حركة كثيرة متوالية وكانت لغير ضرورة فإنها تبطل الصلاة. إذن الحركة المبطلة للصلاة ما اجتمع فيها ثلاثة أوصاف: تكون كثيرة عرفا لا تقيد بعدد، وأن تكون متوالية، وأن تكون لغير ضرورة، تكون لغير ضرورة ولا حاجة. فإن كانت يسيرة فلا بأس، يعني مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، التحف بثوبه، حمل أمامة في الصلاة، صعد المنبر ونزل منه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فهذه حركات يسيرة، هذه لا بأس بها. إذا كانت حركة يسيرة نعم كثيرة لكنها متفرقة فهذه مكروهة، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لكن كثيرة ومتوالية لضرورة هذه لا تبطل الصلاة، إذا كانت لضرورة، كما لو كان مثلا في صلاة الخوف ونحو ذلك، أو كان خائفا من سبع ونحو ذلك، فإنه سيتحرك حركة كثيرة لكنها كانت لضرورة فلا بأس به. قال ولو سهوا، يعني أنها تبطل ولو كانت الحركة سهوا، يعني تحرك حركة كثيرة وهو ناسي أنه في صلاة، فقالوا أنه تبطل صلاته، لأن هذه الحركة تمنع متابعة الأركان، تمنع متابعة الأركان. ثم ذاك المؤلف رحمه الله أنه تباح قراءة أواخر السور وأوساطها لفعله صلى الله عليه وسلم في النفل، ورد أن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر أحيانا ب قولوا آمنا بالله سورة البقرة في الركعة الثانية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وفي رواية أن في الركعة الثانية يقرأ، لا في نفس الحديث، ها في الركعة الثانية آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، إيه هذه اللي ذكرتها قبل قليل، في رواية ثانية أنه يقرأ الركعة الثانية آخر سورة البقرة، لا في آل عمران آخر آل عمران، لا في خط السمات، لا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار يا الله، الآية ورد هذا ورده، لكن هو في صحيح مسلم وأورده الإمام مسلم رحمه الله بثلاث أسانيد، يعني إسنادان منهما في آية فلما أحس عيسى من الكفر، والإسناد الثالث في قل لأهل الكتاب. فهذا ثابت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ثبت في الفرض، لكنه ليس هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الركعة سورة كاملة، وهذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وربما فرق السورة في الركعتين، فالمداومة على قراءة أواسط السور وأواخرها نقول هذا خلاف السنة، لكنه كونه يقرأ أحيانا فلا بأس به، ويجعل الغالب لقراءة سورة كاملة أو يقسم السورة بين الركعتين. نعم. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. يقول إذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، إذا جاء شيء ينفس، يعني مثلا أخطأ الإمام في الصلاة، مثلا قام بركعة خامسة، فهذا هنا نابهم، ناب المأمومين شيء، فيشرع للمأمومين أن يسبحوا بالإمام، يسبحوا بالإمام، والنساء يصفقن ببطن كفها على ظهر أخرى أو ببطن كفها على بطن أخرى، يعني الأمر في ذلك واسع، ودل ذلك ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نبكم شيء في الصلاة فليصفق فليسبح الرجال وتصفق النساء. قال ويبصق في الصلاة أن يسأله في المسجد ثوبه، يعني أنه إذا طرأ له البصاق في الصلاة فإنه يبصق عن يساره، يبصق عن يساره، يعني يبصق عن يساره في الأرض. هذا إذا كان في غير المسجد، إذا كان في غير المسجد لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته، ولكن عن يساره تحت قدمه، ولكن عن يساره تحت قدمه. في رواية فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا، وهذا محمول على ما إذا كان خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد قد ذكر المؤلف أنه وفي المسجد في ثوبه، في المسجد في ثوبه، يعني يبصق يلتفت عن يساره ويبصق في ثوبه أو ما يقوم قبل ثوبه، يعني في المنديل ونحوه، يعني لا يبصق، يقصد أنه لا يبصق على الأرض إذا كان في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فإذن لا يبصق في المسجد وإنما يبصق في شيء متصل به كثوبه ونحوه. قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة كأهل الرهن. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة إلى السترة، وهذا أمر معروف من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، معروف من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وقد نقل الإجماع على مشروعية السترة. العلماء مختلفون فيها بين مستحب وموجب، يعني جمهور العلماء على استحباب السترة، ومنهم من قال بوجوبها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث كثيرة. قال إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، يعني في ارتفاعها تكون كآخرة الرحل، يعني ذراع أو نحوه، ذراع أو نحوه، هذا يعني لكي تكون متميزة، ويعني يعلم بها من أراد المرور لكي يمر من خلفها. قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني ما وجد شيء مرتفع، فإنه يخط خطا ويصلي خلفه، ويصلي خلفه. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، فليخط خطا. وهذا حديث يعني اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، في تصحيحه وتضعيفه. ابن الصلاح رحمه الله ذكره مثالا على الحديث المضطرب، على الحديث المضطرب. وابن حجر رحمه الله في البلوغ حسنه، قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. قال المؤلف رحمه الله وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني أن الصلاة تبطل إذا مر بين الإنسان وسترته كلب أسود بهيم، كلب أسود بهيم، يقسم بالبهيم يعني أنه خالص السواد، خالص السواد فقط، يعني لا يبطل بمرور غيره. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قام أحدكم يصلي فليكن بينه وبين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بينه وبين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، والحنابلة رحمهم الله تعالى اقتصروا على الكلب الأسود، قالوا وأخرجوا المرأة والحمار لنصوص أخرى. فالمرأة أخرجوها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكون في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يصلي بالليل، وهو يصلي بالليل، فإذا تكون معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد يعني غمزها بكفه فكفت رجلها رضي الله تعالى عنها. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، ثم ذكرت فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنوا الحمار بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يعني في حجة الوداع يقول كنت راكبتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يقول فمررت بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك علي أحد فلم يقطعوا صلاتهم. فهذا وجه قصر الحنابلة رحمهم الله تعالى الإبطال على مرور الكلب الأسود فقط. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختاره بعض أصحابه منهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يبطل بمرور الثلاثة الكلب الأسود والمرأة والحمار لصراحة الحديث، حديث السابق حديث أبي ذر في صحيح مسلم. وأجابوا عن المرأة استدلال الحنابلة بالمرأة والحمار، قالوا أما المرأة أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد كانت يعني ماكثة جالسة أو مطلعة لم تمر، هي تبطل صلاة المصلي إذا مرت وهي لم تمر، يعني ماكثة بينه وبين القبلة. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه مر بين يدي المأمومين وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مر بين يدي المأمومين لا إشكال في ذلك لا يقطع صلاته لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن للمصلي التعود عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة ولو في فرض، يعني أنه إذا مر آية فيها وعيد يتعود، آية فيها ذكر النار تعود بالله النار، آية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة ونحبه، قال ولو في فرض. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قال فافتتح البقرة فقلت يركب عند المئة فمضى، فقلت يقرأ بها في ركعة فمضى، فقلت يركب بها أو يركب بها فمضى، فقلت يقرأ بها في ركعة فمضى، ثم افتتح العمران ثم افتتح النساء أو النساء ثم العمران، قال يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح أو إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعود تعود عليه الصلاة والسلام، قال ذلك كله في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل، قالوا وما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا لدليل، إلا لدليل أن الأصل استواءهما في الأحكام، أن الأصل استواءهما في الأحكام. نعم. بالنسبة للقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض هذا متفق محل الاتفاق ومحل الخلاف. لا ليس محل الاتفاق، لأن من العلماء من يقول أنه لا يستدل بالأقل على الأكثر، فالنفل له خصوصيات والفرض له خصوصيات ليست محل الاتفاق. وبعض الشيخ يقول العكس، ما ثبت في الفرض ثبت في إيه؟ والعكس إيه صحيح، الأصل النفل أقل، ما ثبت في الفرض الأصل أنه يثبت في النفل، لكن العلماء يعني الحنابلة يستدلون على ذلك بأثر ابن عمر رضي الله عنهما في أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني يوتر على راحلته، قال و يعني تنفل راحلته يوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، قالوا فاستثناؤه للفرض دليل على أن الأصل لو أن لم يستثنه لقلنا أنه يصلي عليه كل الصلاة، فلما استثناها دل على أن الأصل تساويهما في الأحكام. فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني تقسيمات لأفعال الصلاة الواجب والركن والمستحب، فذكر أن طبعا الفرق بينها الركن والواجب هذه لا يجوز تركها عمدا، وإذا تركها عمدا بطلت صلاته، أما إذا تركها سهوا فالركن لا بد أن يأتي به وبما بعده ويسل السهو، أما الواجب فيجزئ عنه سجود السهو كما سيأتي. وأما السنة فهذه سواء تركها عمدا أو سهوا فإن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركانها القيام. القيام يعني في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة، أما في صلاة النافلة فلا يجب القيام، فلا يجب القيام لثبوت الصلاة، ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للنافلة قاعدا، وقول صلاة النافلة صلاة القاعد النصف من صلاة القائم. قال القيام وهذا في الفرض، وهذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإنه يسقط عنه هذا الركن، وللقاعدة العامة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتحريمة يعني تكبيرات الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. والفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جاء في بعض الأحاديث في كل ركعة، في كل ركعة، والأحاديث يعني في ضعف، لكن يغني عن حديث الرمزي في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في بعض الروايات بأن يقرأ الفاتحة، أمره أن يقرأ الفاتحة، وجاء في الحديث: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أنه في كل ركعة يقرأ الفاتحة. قال: والركوع والاعتدال عنه، سجود الأعضاء السبع، الاعتدال عن جلوس من سجدتين، هذا كله لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: والطمأنينة في الكل، لحديث المسيء في صلاته، لحديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع ثم سهدت من ساجدا إلى آخره. والطمأنينة هي السكون، السكون، ويعني قيدها بعضهم بأنه يكون السكون بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب، وقال بعضهم: السكون وإن قل، السكون وإن قل. وهما قولان في المذهب، وهما قولان في المذهب. والفرق بينهما لو أن شخصا ركع ومن حين وصل للركوع رفع، نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، وهذا المكوث الذي ذكر في الركوع لا يكفيه لقول سبحان رب العظيم، هذا المكوث الذي ما ذكره في الركوع لا يكفي لقوله، فعلى القول الأول الذين قالوا السكون وإن قل، هو وصل للركوع مكث قليلا ثم رفع مباشرة، نسي أن يقول سبحان رب العظيم. فعلى القول الأول الذين يقولون السكون وإن قل، قالوا هذا ترك واجبا من واجبات الصلاة اللي هو سبحان رب العظيم. وعلى القول الثاني الذين قالوا السكون بقدر الذكر الواجب، قالوا إنه ترك ركنا من الطمأنينة، لم يطمئن، فهو مكث أقل من قدر الذكر الواجب، فهو لم يتم بالطمأنينة، فيكون قد ترك ركنا. واضح لما تفريق بين قولين؟ واضح. طيب. والتشاهد الأخير لأمره صلى الله عليه وسلم، إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله إلى آخره، وجلسته جلسة التشهد الأخير أنه يقول بها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، حديث كعب بن عجرة: أمر الله عز وجل أن نصلي عليك فيكرم نصلي، قال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث. على كل يعني الصلاة صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مختلف فيها لي ركن أو واجبة أو مستحبة. بعض الفقهاء يقول أنها مستحبة، وأمره صلى الله عليه وسلم بقول يقول هذا جواب لسؤال سائل أمر النصر فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في الصلاة، لكن هل هي على هذه الصفة أو على غيرها؟ يعني الفقهاء رحمه الله تعالى يشترطون أن يكون على الصفة، نعم يشترط الفقهاء رحمه الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بالصلاة الإبراهيمية أو يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الترتيب لفعله صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ عنه أنه أخل بالترتيب في الصلاة، وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالترتيب. والتسليم لحديث تحليلها التسليم، تحليل التسليم، ونجا سلم لم ينقل عنه أنه يعني ترك التسليم في الصلاة، ترك التسليم في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. نعم. وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة، والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الصلاة وهي ثمانية: التكبير غير التحريم، يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، تكبير للركوع، تكبير للسجود للرفع منه، تكبير للقيام من السجود أو للقيام من التشهد الأول، فهذه كلها تكبيرات الانتقال، هذه واجبة من واجبات الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في انتقالاته، يكبر في كل خفض ورفع، ولحديث إذا كبر فكبروا. ومحل هذا التكبير في الانتقال بين الركنين، محله في الانتقال بين الركنين، والحنابلة رحمه الله تعالى يشددون في ذلك، يرون أنه لا بد أن يقع في الانتقال، فلا يجزئه أن يبدأ به قبل أن ينتقل الركن، ولا يجزئه أن يكمله بعد الوصول إلى الركن الذي بعده. يعني مثلا يكبر للركوع، قال لا يبدأ به وهو قائم ولا يكمله وهو راكع، لا بد أن يأتي به في أثناء الانتقال، لا يلزم أن يستوعب لكن لا بد أن يأتي به في أثناء الانتقال. قالوا أن هذا هو موضعه، قالوا مثل يعني سبحان رب العظيم لو أتى بها وهو رافع من الركوع ما أجزأه، لا بد أن يأتي بها فهو راكع لأن هذا موضعه. قالوا فكذلك تكبيرات الانتقال هذا موضعها في الانتقال. والقول الثاني في المسألة أنه يسهل في ذلك، فلو بدأ به قبل يعني وأكمله في أثناء، أو بدأ به في أثناء الانتقال لكن أكمله لما وصل، فإنه يجزئه، فإنه يجزئه. وهذا قول أحد الوجهين في المذهب، وإليه يميل بن رجب رحمه الله تعالى وبن مفلح والمرداوي رحمهم الله تعالى، واختير شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال بأن لمشقة ضبطه، مشقة ضبطه، يعني يشق أن يضبط الناس ذلك، حصل ما في دليل صريح يوجب أن يكون يعني أن لا يخرج عن الانتقال. قالوا أهم شيء يكون جزء من في أثناء الانتقال، فلا يبدأ به كاملا قبل أن يتحرك، ولا ينهيه ولا يبدأ به بعد أن يصل إلى الركن. قالوا التسميع والتحميد، قول سبحان الله الحمد ربنا ولك الحمد، هذا لفعله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وتسبيحة الركوع والسجود يعني أنه يقولها مرة مرة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وما زاد على ذلك فهو مستحب. وسؤال المغفرة يعني قول ربي اغفر لي في الجلسة من السجدتين مرة، قوله مرة مرة هذا يعود على تسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة، هذه كلها الواجب فيها أن يقولها مرة واحدة ويسن ثلاثا وإن زاد فهو حسن. قالوا التشهد الأول وجلسته، ويدل على أنه واجب وليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عنه في بعض الأحاديث سجد للسهو عنه، فدل على أنه واجب أن تسلم سجد للسهو عنه، ودل على يعني أنه واجب وليس مستحب، ودل على أنه ليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، فلو كان ركنا لرجع إليه صلى الله عليه وسلم. قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني الشروط التي ذكرها قبل صلاة الصلاة والأركان والواجبات هذه ما عداها يعتبر سنة، مثل دعاء الاستفتاح، مثل قراءة السورة بعد الفاتحة، مثل الزيادة على سبحان ربي العظيم في الركوع، زيادة على سبحان ربي العظيم في السجود، الزيادة على ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، مثل رفع اليدين مع الركوع ومع تكبيرة الإحرام، مثل وضع اليدين على الصدر، هذه كلها مستحبات في الصلاة. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على تركه، يقول من ترك شرطا لغير عذر تبطل صلاته غير النية، أن النية لا يتصور تركها، لا يتصور تركها. نعم لا يتصور العذر فيها، يعني لا يتصور العذر فيها، ولا هي تعزب عن المصلي، يعني قد يعني يصلي بدون النية، قد يصلي بدون نية، وإن كان هذا يعني موجود لكنه قليل، لكن الاستثناء هنا غير النية، يعني أنها لا عجز فيها، لا عجز فيها. قال من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، بطلت صلاته، يعني مثلا ترك استقبال القبلة، ترك ستر العورة ونحو ذلك لغير عذر بطلت، فإن كان لعذر صحت صلاته، يعني مثلا حبس في محل نجس، حبس في محل نجس، لم يصلي إلى القبلة، اجتهد لكنه لم يوفق إلى القبلة، فهنا لم يصلي إلى، يعني ترك شرطا لكنه لعذر، ترك شرطا لكنه لعذر، فهنا تصح صلاة. طيب إذا تعمد ترك ركن أو واجب، تعمد ترك ركن أو واجب تبطل صلاته، تبطل صلاته، لكن لو سهى يعني نسي الركن أو نسي الواجب سيأتينا في باب سجود السهو التفصيل فيها، الركن لا بد أن يأتي به ويسجد السهو، والواجب لا يكتفي بسجود السهو يعني. قال بخلاف الباقي اللي هو السنن، فالسنن هذه إذا تركها سواء متعمدا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، يعني أن السنة هذه لا يشرع أن يسجد لترك سنة، إن السنن كثيرة، سنن كثيرة، فلو قلنا لكل سنة تركها يسجدها سيسجد للسهو في كل صلاة، سيسجد للسهو في كل صلاة، لأنه لا يخلو الإنسان من ترك بعض السنن في الصلاة. وإن سجد فلا بأس، إن سجد فلا بأس، يعني مباح أن يسجد لترك السنة، مباح أن يسجد لترك السنة. بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قال إن هذا محمول على السنة التي من عادته أن يأتي بها، كما لو كان مثلا من عادته أن يذكر دعاء الاستفتاح ثم مرة كبر ونسي دعاء الاستفتاح، بدأ في الفاتحة ما تذكر إلا لما ركع، فيقول هنا يشرع له أن يسجد للسهو، لكن إذا كان من الأصل ما يأتي دعاء الاستفتاح فنقول لا يشرع له السجود هنا لأنه ليس من عادته، والسجود سجود السهو إنما يشرع على السهو، فهو لم يسمع عنه أصلا لأنه لم يكون من عادته أن يأتي به. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المأموم لو دخل بعد قراءة الإمام للفاتحة هل يقرأ الدعاء الاستفتاح الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة مباشرة؟ تقصد في الجهرية والإسلام؟ الجهرية. أما دعاء الاستفتاح فيسقط. دعاء الاستفتاح فيسقط. يعني إذا جاء والإمام الآن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة فيسقط عن دعاء الاستفتاح. يبقى لنا قراءة الفاتحة على الخلاف الذي ذكرناه في الدرس الماضي، هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية أو لا؟ فمن أوجبها يقول أنه يقرأ الفاتحة، ومن لم يوجبها يقول أنه يسقط، يتحمل عن الإمام. صحيح. لفظ الإباحة عند العلماء المتقدمين هل كانوا يقصدون بها التحريم؟ هذا صحيح ولا؟ لفظ الإباحة إذا قال مثلا المكروه، هل فعلا يقصدون فيه المتقدمون أنها للتحريم؟ نعم، الكراهة عند المتقدمين تطلق على التحريم، ليس كل لفظ، يعني ينظر إلى سياق كلامهم، لكنهم يطلقون كثيرا على التحريم. هذه ورد في القرآن، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. ذكر الله عز وجل محرمات من كبائر منها الشرك، وفي نهاية الآيات كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فهو إطلاق ورد في القرآن، لكن الاصطلاح عند المتأخرين على التفريق بين الكراهة والتحريم، فلا يحمل الإنسان ما يجده من كلام المتقدمين على ما اصطلح عليه عند المتأخرين، لابد أن ينظر إلى سياق الكلام، لابد أن ينظر إلى سياق الكلام. وكذلك يعني لأنهم هم يعني يتحرزون، يعني من باب الورع، من باب الورع، لأن الله عز وجل يقول لا تقول ما تصفون سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فهم يتحرزون من قول حرام ومن قول مثلا واجب. إذا أحيانا الإمام أحمد يقول يعجبني، يعني وهذا قد يعني قد يدل على الوجوب، ويقول أكرهه، وعلى الشافعي رحمه الله يقول أكرهه وقد يدل على الوجوب. هذا نبه عليه ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله أنه يعني الشيخ الإسلام أن الإمام أحمد رحمه الله والمتقدمين عموما تنقل عنهم ألفاظ لا بد أن يراعى اصطلاحهم فيها مثل أكرهه ونحو ذلك. بالنسبة لشيخ للقاء، هل أستطيع أن أقول أنها سنة يفعل تارة ويترك تارة؟ اللقاء الإقعاء هنا قلنا طبعا الإقعاء له ذكرنا له عدة معاني. الذي ورد في حديث عباس هو الجلوس على العقبين، يعني ينصب العقبين ويجلس عليهما هذا هو الذي قال بعض العلماء أنه منسوخ، وبعض العلماء قال لا أنه ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله أحيانا. فمن قال بذلك قال أنه سنة يفعل أحيانا ويترك أحيانا، يعني يفترش الإنسان أحيانا ويقي أحيانا. شيخ الله يحفظك، إذا أخطأ الإمام خطأ يحيل معنى الآية، هل يجب على المأموم الفتح عليه؟ لا يجب على المأموم الفتح عليه، الوجوب لا يجب، لأن يعني أصل القراءة مستحب، القراءة مستحب، لكن إذا كان هذا في الفاتحة يرد عليه، الفاتحة يرد، في غير الفاتحة لا يرد، لأن القراءة يعني مو لا يرد، لا يجب الرد، يجب الرد لأن القراءة مستحبة. الشيخ سؤال من الله يحفظك، إذا اعتاد الإمام مثل القراءة من سورة البقرة نزولا إلى الناس، وهذا عادة طيلة السنة، فهل نقول هذا خلاف السنة؟ هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثبت عن إما عن عثمان رضي الله تعالى أو عن بعض التابعين نسيت، فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أراد الإمام تطبيق ذلك، فأقول يعني لو يجعل له أيام أو مو بأيام صلوات يقرأ فيها بالمشروع، وصلوات يقرأ فيها بالخاتمة مثلا، هذا يعني لا إشكال فيه. لكن يجعل جميع الصلوات الفجر المغرب العشاء لهذا، لا هنا خالف السنة، لأن السنة كما تقدم سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المفصل في فجر الجمعة، سجل الإنسان في الجمعة بعض السبع والغاشية أو الجمعة المنافقون. يعني إذا فعله أحيانا يعني جعل بعض الصلوات للخاتمة وبعضها لقراءة السور المفصل ونحوها فلا بأس إن شاء الله. شيخنا نحن نقال أن رفع البصر السماء كبيرة في بعض الفقهاء. إيه بعض الفقهاء الكبيرة ما أدري، لكن بعض الفقهاء قال أنه النهي للتحريم، النهي للتحريم، وبعضهم كما عندنا كما عند الحنابلة أنه للكراهة وليس للتحريم. شيخ الرفع أو صار من السماء أو لا تخطفا، ألا يؤخذ منها على أنها كبيرة؟ ما يظهر لذلك، ما يظهر، لأن أقصد ليس عذابا، وإنما هو تهديد لأنه قد تخطف أمصاره، قد تخطف أمصاره. يعني أقصد من هذا الحديث لا يظهر أنها تصل كبيرة، لكن تصل التحريم نعم، تصل التحريم نعم، لكن تصل كبيرة ما يظهر. يرجع كلام العلماء رحمه الله تعالى في الشروع. نعم. الآن قد يصلي عامي في الفاتحة يخطئ في الفتح الضم مثل مالك يوم الدين أو أهدنا الصراط، وإذا فتح عليه المأموم ولم يصحح هل يقطع صلاته ولا يستمر معه؟ سنت هنا إذا صلى الشخص أخطأ بالفاتحة يرد عليه، فإذا يعني لم يستجب للرد وكان اللحن يحيل المعنى، يعني مثل اهدنا قال اهدنا، هذا حال المعنى، او مثلا انعمت قال انعمت، فهذا يحيل المعنى. فاذا لم يستجب فهنا الماموم يقطع صوته، الماموم يقطع صوته ينوي الانفراد، ينوي الانفراد، وهذا لا ينبغي أن يأم المصلين العام. هذا يسميه الفقهاء سيأتينا الأمي، الأمي سيأتينا في الإمامة أنه لا يأم الأمي. الأمي يقصدون من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة، فالأمي لا يأم إلا بمثله، إلا بمثله. فإذا كان هناك أقرأ منه فإنه لا يجوز أن يؤمه. فإذا صلى أخطأ يرد عليه، إذا استمر الخطأ عاجز أن يعدل الخطأ فقلنا نقول المأموم ينوي الانفراد. وين تابع؟ إن تابعه جهلا سألته صحيح. لا ينوي الانفراد مع المتابعة ولا؟ لا هنا إذا نوى الانفراد خلاص ما يتابع، ما يتابع، يعني يركع وحده ويسجد وحده. إذا كان خلف يا شيخ يعني يكون شكله بينهم أو أنه ينفصل يخرج من الصلاة، هذا يعني خاف اللبس، يعني يغثر على المصلين. إيه إذا خاف اللبس ممكن ينفصل. حتى إذا كان الإمام الشيخ هذا قدر استطاعته مثلا جملة يتون من بعض، هذا قدر يعني في بلدهم ما تعلم القرآن، قد يفرق بين اللي كان عنده استطاعة تعلم القرآن بعض البلدان ما هذا استطاعة فيه. عنده لابد أن يتعلم هذه الفاتحة. يعني عندنا اللحن الذي يحيل المعنى, اللحن الذي يحيل المعنى لابد أن يأتي به, يأتي به على الصواب. أبداً يأتي به على الصواب. طيب شيخ الله يحفظك, بالنسبة للبصاق في المسجد, وضع القمامة داخل المسجد هل فيها أشكال؟ أم أنها تأخذ حكم الدفن؟ لا هي ما فيها أشكال, بس لا توضع في قبلة المصلي, توضع في الخلف. توضع ولا كراهة في ذلك؟ ما في كراهة إن شاء الله, يعني هي يعني لإزالة الأذى. إلى أن أحد الجماعة المسجد سألني فقلت على الناس تأثر, قلت أنا كأنها تأخذ يمكن حكم الدفن. إيه هي أنت أزلت الأذى, جعلت في الأذى والأذى لن يبقى, سيخرج خارج المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يجزاك خير.